بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون. إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله، فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه، إن الله غفور رحيم. إن الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب ويشترون به ثمنا قليلا أولئك ما يأكلون في بطونهم إلا النار ولا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى والعذاب بالمغفرة، فما أصبرهم على النار. ذلك بأن الله نزل الكتاب بالحق، وإن الذين اختلفوا في الكتاب لفي شقاق بعيد. الحمد لله الذي أنزل إلينا أشمل الكتاب وأرسل إلينا أفضل الرسل وجعلنا خير أمة أخرجت للناس، فله الحمد وله الشكر على هذه النعم العظيمة والآلاء الجسيمة، والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، فإن الله تعالى ينادي المؤمنين في هذه الآية ويأمرهم بالأكل أمر إباحة وامتنان، ويأمرهم بشكره جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا. قال ابن مسعود: إذا سمعت الله ينادي المؤمنين فرع سمعك، فإنه خير تؤمر به أو شر تنهى عنه. إذن حري بنا أن نتمثل ونسمع النداءات للمؤمنين في القرآن: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله ورسوله، يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن. يعني كل ما سمعت يا أيها الذين آمنوا فتجد خير تؤمر به أو شر تنهى عنه. وهنا قال: يا أيها الذين آمنوا كلوا. كلوا أمر من بالأكل، وقالوا هذا الأمر للامتنان للإباحة، لأن ما يجب على الإنسان الأكل في أي وقت، وإنما هذا من باب الامتنان، وإنما يجب إذا قارنه أمور خاف الإنسان من الهلاك، أو جعل نفسه يمتنع عن الأكل حتى وصل إلى مرحلة يكون يجب عليه الأكل لكي لا يهلك. لكن في الأمور العادية الأكل مباح. كلوا من طيبات، أي من جنس أو من بعض الطيبات، جمع طيبة، والطيب هو الحلال وهو المستطاب، فالحلال طيب والجميل طيب. ولذلك قال: ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون. الخبيث هنا الرديء، وقال كسب الحجام خبيث رديء، وقال: من أكل من هذه الشجرة الخبيثة فلا يقربن مسجدنا يؤذينا. إذن ما كل خبيث حرام، الخبيث بعضه حرام وبعضه مكروه، لا لكن ليس حراما، لأنه قال: من أكل من هذه الشجرة، ولو كانت أكلها حرام لقال لا يأكل الشجرة، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لا يقر على إيش؟ على باطل، فهو أقر على أكلها، لكن جعل الذي يأكلها لا يأتي المسجد. فقال العلماء: إذا لا يأكلها، لأن المجيء للمسجد للإنسان لازم، وصلاة الجماعة لازمة للمسلم، فإذا نهوا عن يأتي للمسجد فهو إيش؟ إذا يترك أكلها. إذا يقول جل وعلا يا أيها، يا حرف نداء للبعيد، وأي وصل للنداء الذي فيه وصل، وهاء للتنبيه، والذين جمع الذي سمى وصول مبني لافتقاره لما يكمله. آمنوا تشمل 11 جملة، تشمل أركان الإيمان الستة وأركان الإسلام الخمسة. كلوا فعل أمر من الأكل، وهو للإباحة وللندب وللامتنان، من طيبات أي من حلالات أو من مستلذات ما رزقناكمه أو المرزقون منه، مما رزقناكم الذي رزقناكم أو المرزقين منه، ما موصولة أو مصدرية. كلوا من طيبات ما رزقناكم، من الفواكه ومن الحبوب ومن الأشياء اللي أعطيناكم كثيرة، واشكروا لله، يعني اشكروا لله على ما رزقناكم. ولذلك الحمد لله الذي أطعمني هذا الطعام ورزقني من غير حول مني ولا قوة. إن الرجل ليأكل الأكل ويشرب الشربة ويلبس الثوب فيحمد الله تعالى فيكون ذلك سببا في غفراني له. الله كريم، الإنسان يعطيه رب النعمة فيشكر عليها فتكون هذه النعمة سبب في غفران ذنوبه، ذلك ربنا كريم، ولا يهلك عليه إلا هالك. إذن اشكروا لله. قال العلماء حقيقة الشكر أن تستعمل نعم الله في طاعته، هذا هو الشكر الحقيقي. النعم التي أعطاك تستعملها إيش؟ في الحلال، لا تنظر إلى الحرام. نعمة البصر، لا تسمع حرام، لا تتكلم بحرام، لا تفكر في حرام، لا تلمس يدك حرام، لا تمشي برجلك حرام، لا تضع في بطنك حرام، لا ترسل فرجك إلى حرام. إذا الشكر أن تستعمل نعم الله في طاعته، هذا هو الشكر الحقيقي. وضمن الله تعالى لمن شكره إيش؟ أن يزيده، لئن شكرتم لأزيدنكم. الله كريم. إذن ولذا إذا تأملنا في السلبيات التي تعيش الأمة فيها، سببها ماذا؟ المعاصي، القحط أسبابه، مرض الفجأة، مرض موت الفجأة أسبابه، الأمراض التي لم تكن في أسلافنا أسبابها، اختلاف القلوب أسبابه، عدم وجود المطر أسبابه، تبيانا لكل شيء، كل شيء محلول يا مشايخ. ليس هذا كلام عاطفي، هذا واقع. الله يقول ومن أصدق من الله، ومن أصدق من الله قيلا. قال ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء. إذا كل ما نحتاج إليه نفتح هذا الكتاب ونجده فيه. ولذلك أنتم لا تسألوا إلا أجبتكم من الكتاب، لأن الله قال تبيانا لكل شيء. بس إذا كنت لا أعرف أقول لا أعرف، هذا إجابة من القرآن عشان ما نغشكم، لأن الله يقول ولا تقفوا. فإذا كنت لا أعرف أقول لا أعرف، هذه إجابة من القرآن، وإذا كنت أعرف أجيبكم من القرآن. إذن كل الإجابة من القرآن، والله عجيب، والله هذا الكتاب يحتاج منا إلى وقت. كلوا من طيبات مستلذات وحلالات ما رزقناكم واشكروا لله. الشكر لله هو أنك لا تستعمل نعمه في معصيته. أعطاك البصر، لا تروح للسوق وتحلق في الحرام، بالأخص الشباب، لأن النظر للحرام هذا كأنك وضعت سهم من سهام إبليس في قلبك، فإذا دخلت في الصلاة لا تجد الخشوع، إذا قرأت القرآن لا تجد فهم له، لأن القلب واحدش وحيث يشغل. تستمع للإبليس المزامير يخلو قلبك ويشهلك المعاصي ويجعل الشهوة في كش، فتستمع للقرآن. ولذلك نحن أسراء والسجناء نصبر حتى نرجع إلى إيش؟ إلى موطننا. موطننا ما هو؟ الجنة. فإبليس سبانا، ولكننا سبي سبانا العدو، فنصبر حتى نرجع إلى موطننا الأصل. ولذلك هذا الكتاب يهيئنا للرجوع إلى الجنة كله من أوله إلى آخره. سارعوا إلى مغفرة، استبقوا الخيرات، تركوا الحرام، افعلوا الخير، انتبهوا حتى زرتم المقابر. يعني هو يهيئنا إلى ننتبه حتى نرجع إلى إيش؟ إلى أوطاننا، إلى الجنة. أما إذا لم ننتبه في الدنيا وصار كل واحد منا خلاص إذا عجبه شيء فعله، نخوض مع الخائضين، كل ما يشتهي الواحد يفعله، واليوم وبكرة وبعدين يوضع في القبر. ماذا فعلت في صلاتك؟ ماذا فعلت في طهارتك؟ ماذا فعلت في صومك؟ ماذا فعلت في حجك؟ ماذا فعلت في التعامل مع والديك؟ ماذا فعلت في الحقوق الواجبة عليك؟ ولذلك لا بد من التعمل، لا بد من المجاهدة، لا بد من المكابدة، لا بد من التحفز والتعمل لينجو الإنسان. لأن النقاط الأربعة التي ذكرناها أمس معوقات، وهي ما هي؟ من يذكر هذه؟ تفضل. أيوة، الدنيا، أحسنت، والنفس. الدنيا والنفس هي الهوى والشيطان، أربعة. الدنيا اللي هي المال والناس والشيطان والنفس. النفس هو الهوى، إذن أربعة. هذه الأربعة هي التي تكون معوقة لنا عن السير إلى الجنة. وتأملوا أي مشكلة الآن لا بد أن تكون فيها واحد من هذه الأربعة. تأملوا، هل تجدون شيء خامس غير هذا؟ إما مال، وإما نفس الإنسان يريد شهوة، أو عنده مشكلة، أو الشيطان، أو الناس شياطين الإنس يغروا الإنسان ويوقعه في إيش؟ في المعاصي وفي قطع الرحم وفي أذية المسلمين. لأن شياطين الإنس أشد من شياطين الجن، لأن شياطين الجن تستعذ بالله ويعيذك منهم، وشياطين الإنس معك دائما ملابسينك. فلذلك شياطين الإنس يوسوس لك بكل الطرق. ولذا شياطين الإنس وشياطين الجن يتحدوا ويوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول، وقال وإخوانهم يمدونهم في الغي ثم لا يقصرون. ولذلك الذي يتعبد على غير علم يذهب إلى البر، فيعني المركبة التي يكون راكبها لا تمشي، لأنها تكون في مكان فيه تراب تسيخ يعني إطارات السيارة فيه. فهو يقول يا إيش؟ يا فلان. يأتي الشياطين يطلعوا له السيارة، فإذا طلع له الشيطان السيارة يقول والله الولي ما تعرف قيمة الولي هذا، أنا السيارة وحلت علي، ولما دعوت والله جاء وطلع لي السيارة. كيف يطلع لك السيارة وهو رميم مسكين في القبر محبوس؟ بأي حق يقدر يطلع لك السيارة؟ ولكن الشياطين تأتي، والله جعل الشياطين ترانا من حيث لا نراها، واجعلها قوة، واجعلها تمشي في أشياء. يقول يا فلان أعطيني مالي، يروح الشياطين لبعض المصارف ويأخذوا الفلوس منها ويجوا يحطها عند رأسك، يقول والله الولي جاب لي الفلوس. هذا ما هو ولي، هذه الشياطين. ولذلك قال يمدونهم في الغي ثم لا يقصرون. شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. حتى إن الشيطان جاء لقريش وقال لهم سلوا محمدا عن الشاة تصبح ميتة، من الذي قتلها؟ قال لهم الله قتلها. قال لهم ما ذبحه الله تقولون حرام، وما ذبحتموه أنتم تقولون حلال، أنتم أحسن من الله. شوف الإجرام. فأنزل الله ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه، وإن زعموا أن هذا ذبيحة الله، وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلكم بقولهم ما ذبحتموه حلال وما ذبحه الله حرام، وإن طعتموهم في فلسفتهم الشيطانية إنكم لمشركون. إذن لا يحمي إلا العلم، لا يحمي من الشياطين إلا العلم. العلم هو الذي يحمي الإنسان، يحميك من البدع، يحميك من الرياء، يحميك من رؤية الفضل على الغير، يحميك من احتقار الآخرين، يحميك من بطر الحق. لذلك إذا تعلم الإنسان لينال منزلة أو ينال رتبة أو ينال وظيفة، العلم يجعلك أنت غصبا عنك تخلص. لذلك قال بعض السلف تعلمنا العلم لغير الله فأبى العلم أن يكون إلا لله. العلم لا يمكن يكون لغير الله، لأن صاحب العلم يخاف، إنما يخشى الله. هذه العلماء إذا علم العبد أن الله ما تسقط من ورقة، تأملوا أي ورقة في العالم تسقط الله يعلمها، ما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. وعلم أنه إذا أراد شيئا أن يقول له، طيب كيف إذن يعمل لغير الله إذا علم العبد هذا؟ إذا علم أنه كريم ويعطي على العمل القليل في العمر القليل الأجر الكثير، كيف يشتغل لغيره؟ فلذلك حري بنا أن نتعلم العلم وأن نعطيه الوقت، وأن لا نتسرع في الإنكار على المخالف إلا بعد أن نعرف أدلته. أول ما يفعل طالب علم رأى مخالف، أتني بدليلك، ما دليلك على ما تقول؟ هذا منسوخ أو هذا لا يصح أو صحيح سمعا وطاعة، أنا كنت أظن كذا والآن أرجع لك. أول ما يفعل المنصف إذا سمع قولا يخالفه أن يقول لصاحبه ما دليلك على ما تقول. ولذا من ينكر قبل أن يعرف أدلة المخالف هذا يستعجل. إذن يقول يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات أي حلالات ما رزقناكم أعطيناكم واشكروا لله. الشكر أصله في لغة العربي أن تعلف الدابة ويظهر عليها من الثمن أكثر مما تأكل، هذا هو الشكر، دابة شكور. وهو يعني إسداء المعروف لمن أسداه إليك. ولذلك الشكر هو يعني أن تبذل لمن أعطاك مكافأة. ولذلك نبينا صلى الله عليه وسلم كان يقوم حتى تتفطر قدماه من شدة القيام، فقالوا له ألم يغفر لك ربك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ قال أفلا أكون عبدا شكورا، ربي غفر لي ما تقدم من ذنبي وما تأخر، إذن أشكره بأن أقوم له، أن أصلي له. لذلك كان صلى الله عليه وسلم أكثر الناس عبادة وأكثرهم شكرا لله. فإذا فرغت قال له ربه فانصب، وقال نافلة لك من دون المؤمنين، على أصح التفاسير أي زيادة لك للوجوب اللي هو قيام الليل عليه إكراما له. إن كنتم، إن حرف شرط، كنتم أنتم المخاطبون إياه، ضمير نصب فصل يدل على الحصر، لأن وذو انتصاب في انفصال جعل إياه، والتفريع ليس مشكلة. ولذلك إياه تعبدون بمثابة لا نعبد إلا أنت، فتقديم المعمول يفيد الحصر. إذن يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون. وهذا فيه إزراء بمن أكل الحرام، وبمن حلل الحرام، وبمن حرم الحلال كما قال في الآية الأخرى ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام ولكن الذين كفروا يفترون على الله الكذب. ولذلك رد عليهم في سورة الأنعام أذكرين حرم أم الأنثيين أما اشتملت عليها أرحام الأنثيين أم كنتم شهداء وصاكم الله بهذا. إذا لم يقع فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا ليضل الناس بغير علم. ففي حقيقة هذا الكتاب بين لنا ما نحتاجه. فيقول هنا جل وعلا واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون إن كنتم لا تعبدون إلا إياه. ثم هنا بين المحرمات وبينها عن طريق الحصر الذي هو باب معروف من أبواب المعاني يباب له يقال له باب القصر إنما أم الباب والمقصور عليه هو المتأخر. حرم يعني التحريم ضد التحليل. عليكم أيها المخاطبون المسلمون الميتة والميتة هي التي ماتت حتف أنفها من غير أن تذكى أن تذبح وهذا عام دخله التخصيص لأن العام هو ما استرق الصالح دفعة بلا حصر من اللفظ هذا هو العام. فالميتة يعني دخول ال على الصيغة تدل على العموم معناها كل ميتة وخرج منها الجراد وش وحلت لنا ميتتان الجراد والسمك. السمك إذا مات بلا خلاف أما الجراد فعند مالك أنه لا بد أن تنوي ذكاته بما تقتله به بأن تضعه في ماء حار أو تضربه أو تنوي ذكاته بقتله وعند الجمهور ما يحتاج ذكاء. والدم أيضا عام دخله التخصيص لأن أحل لنا منه الكبد والطحال. وهنا وقفات للعلماء واختلاف إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير. قال لحم لم يقل الخنزير لأن الخنزير لا تنفع فيه الذكاء لذلك دقة ألفاظ الشريعة قال ولحم الخنزير. ذكيت أم لم تذكيه الخنزير حرام. وهنا وقفات للعلماء في من حلف أن لا يأكل لحما فأكل شحما حنث ومن حلف أن لا يأكل شحما فأكل لحما لم يحنث لأن الشحم أخص منه فكل شحم لحم وليس كل لحم شحما. فهذا خلافات بينهم يذكرونها في الفروع ويفرعون عليها. وما أهل به لغير الله أهل لإهلال رفع الصوت وكانوا إذا ذبحوا يذكرون يصيحون بأسماء أصنامهم فالذي يذكر عليه اسم الله هذا ميت لا يؤكل. إذن يفهم من دليل الخطاب أن غير الأربعة حلال. إذن الله قال إنما حرم عليكم الميتة والدم. الدم هنا أيضا عام دخله التخصيص وهو قوله ودما مسفوحا. فهم منه أن الدم غير المسفوح أنه حلال. وهل الدم نجس أو محرم الأكل؟ أقوال للعلماء الذي يظهر أن الدم نجس وعفي عن القليل من هذا لأنه يعسر على خلاف وتفاصيل بين الفقهاء. إذن إنما حرم عليكم الميتة وقلنا هذا عام دخله التخصيص والدم عام دخله التخصيص أيضا دخله الكبد والطحال ودخله أيضا أحل غيره غير المسفوح. أما الدم المسفوح فثبت طبيا أنه ضار لذلك حرمه الله حتى إنهم صاروا يجمعونه ويجعلون منه بعض الحلوى فأصبحت هذه تسبب للأطفال أمراض، فثبت طبيا أن الدم المسفوح ضار. ولذلك بعض الدول الغربية أصبحت تطالب بعض الهيئات التي تربي الأنعام لتذبح أن تذبحها على الطريقة الإسلامية، لأنهم وجدوا أنها إذا ذبحت على الطريقة الإسلامية يكون ذلك أنظر للحم وأكثر مدة يعطيها من غير أن يفسد. ووقفنا على بعض هذه المسالخ في أمريكا الجنوبية في البرازيل، لأن أصبحت سويسرا وبعض الدول تطالب بأن اللحم الذي تريد أن يكون مذبوحا على الطريقة الإسلامية، لأنهم وجدوا أنهم لما حللوه بعد مدة من الذبح وجدوا اللحم طري وجيد. لذلك كل ما يأمر الله به إذا بحثنا عنه نجد فيه إيش؟ النفع والمصلحة. ولذلك حري بنا أن نحترس من الميتة، لأن أكل الميتة أقل ما فيه يمنع استجاب الدعاء. أجب مطعمك. ولذلك هذه اللحوم المستوردة أقل ما يقال فيها إنها إيش؟ اللحم المذبوح في البلد أحسن منها خلاف الأولى، وبالأخص من يأتي من اللحوم من دول غير إسلامية ودول غير كتابية، دول وثنية أو علمانية لا تؤمن بدين، فهذا اللحم داخل مشكلة. وخصوصا أن بعض الجهات تعطيها أموال فتضع لك الختم، عندهم ختم فتعطيهم مال فيضعوا لك الختم مذبوح على الطريق الإسلامية. فلذلك حري بنا أن نتحرى وأن لا نأكل إلا ما علمنا إباحته. والحمد لله السمك موجود والمسالخ في بلد إسلامي موجودة، أي بلد إسلامي يأتي منه ما فيه ما عندك مشكلة. لكن الذي يأتي من بلد غير كتابي وغير مسلم هذا الذي يكون فيه الإشكالات. إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير. الخنزير هذا هنا اختلفوا. طيب الميتة إذا ماتت وأخذ جلدها هل يستعمل أو لا يستعمل؟ وهل جلد الخنزير يستعمل أو لا يستعمل؟ كل الجلود على القول الراجح تستعمل. أي ماء إيهاب دبغ فقد طهر، أي ماء، ما قال إلا الخنزير. لذلك على خلاف فيه، لكن أغلب يعني الجلود إذا إذا إذا إذا إذا دبغت تطهر. وقال يطهره الماء والقرض، وقال أي ماء إهاب دبغ فقد طهر. وللعلماء خلاف أنه لا يستعمل إلا في يابس أو لا يستعمل إلا في مائع، ولكن يعني الدباغ يطهر الجلود الميتة، هذا أقوى شيء. نعم. فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه. اضطر للاضطرار هو أن يكون الإنسان لا مناص له عن أكل هذا. غير باغ، باغ أي غير عاص في سفره أو عاص في صفته التي بها اضطر إلى أكل الميتة. أما إذا كان يمشي في سفر معصية فكثير من العلماء يقول لا يجوز له أن يأكل الميتة، ومنهم من قال يجوز له. إذن فمن اضطر إلى الميتة وهو غير متصف بالعصيان والبغض فلا إثم عليه في أن يأكل منه. وهل يأكل قدر الرمق أو يأكل حتى يشبع؟ قولان بين الشافعي ومالك. قال الشافعي يسد رمقه فقط من الميتة، وقال مالك إن لم يجد الحلال فيشبع ويتزود حتى يجد الحلال. وهذا كله تحقيق للاضطرار. ما المقصود بالاضطرار هنا؟ مقصود به عدم الوجود أو وصول إلى مرحلة قرب الهلاك. فمناط الاضطرار هو الذي جعل الأئمة يختلفون في هذا. فلا إثم عليه في الاستعمال. إن الله غفور لذنوبكم رحيم بكم، ولذلك علمكم هذا التعليم وأمركم بأن تتركوا الحرام، وأوجب عليكم يعني أن تسدوا على أنفسكم إن احتجتم لذلك. ولذلك قال بعض العلماء إذا اضطر المسلم إلى الميتة وكان إذا لم يستعملها يهلك يجب عليه أن يأكل منها، لأن الله يقول ولا تقتلوا أنفسكم ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وإن كان ذلك أعم من ذلك. هنا قضية بين مالك والجمهور وهي قضية غريبة. مالك هنا قال هذا مفهوم حصر وهو مفهوم قرآني، إذا كل ما عدا هذه الأربعة فهو إيش؟ فهو حلال. إذا قال إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله. إذا مفهوم الخطاب والدليل أن غير هذه، مفهوم المخالفة أن غير هذه حلال. وورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أكل ذي ناب من السباع حرام وذي مخلب من الطير. وورد عنه صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن أكل الحمور الإنسية وأمر بالقدور أن تكفأ يوم خيبر، وهذه لم تذكر هنا. وكذلك الخيل عند مالك والبغال، فكيف يكون يعني التعامل مع قول مالك مع في في في مفهوم هذا النص مع الأحاديث التي وردت، كيف نتعامل معها؟ الجمهور قالوا هذا حصر ولكن دخله تخصيص بعد ذلك. قلنا لهم آية الأنعام قد يكون فيها هذا، وهي قوله قل لا أجد فيما أحيي إلي محرما على أطاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسوحا ولحم خنزير. لكن إنما حرم عليكم هذه الآية مدنية، وقال إنما حرم خلاص، هنا قل لا أجد فيما أوحي إلي، لكن قد يوحى إليه بعد ذلك. قالوا لذلك مالك قال إن أكل ذي ناب من السباع وذي مخلب من الطير مكروه، ليجمع بين الآية مفهوم الآية وبين نص الحديث. ولذلك قالوا وإن مالكيا قلت بأنني أبيح لهم لحم الكلاب وهم هم، وإن شافعيا قالوا بأنني أبيح نكاح البنت والبنت تحرم، وإن حنيفيا قالوا بأنني أبيح الطلا وهو الشراب المحرم، وإن حنبليا قالوا بأنني كان بغيض حلولي مجسم. إذن كل واحد من الأئمة وضع فيه مشكلة، وهذا نرجو الله أن يغفر لنا وله أظن الزمخشري. ومذ أفلح الجهال أيقنت أنني أنا الميم والأيام أفلح وأعلم. يا قال مذ أفلح الجهال يعني أصبح الجاهل يتصدر، أيقنت أنني أنا الميم والأيام أفلح، والأفلح الذي قطعت شفته لا يستطيع أن ينطق بالميم. أيقنت أنني لا قيمة لي، كما قال كأني في المحافل واو عمر، وهمز الوصل في درج الكلام، واو عمر لا ينطق به، كأن لا قيمة له. المحل الشاهد أنه وإن مالكيا قالوا بأنني أبيح لهم لحم الكلاب وهم هم. فمالك هنا قال إذا ما زاد على هذه الأربعة إيش؟ حلال. فتعارض معه منطوق حديث مع مفهوم آية، فقدم مفهوم الآية على منطوق الحديث. ولكن الجمع واجب متى ما أمكن، وهو قال ذلك. ولذلك نقول الذي قال الرسول صلى الله عليه وسلم إنه حرام فنقول حرام، والذي لم يقل لا نقول، والله قال لنبيه لتبين للناس ما نزل إليهم، وقال لا إني أوتيت القرآن ومثله معه. قصدي هنا إن مالك ما ترك هذا النص إلا لنص آخر، وإن كنا نحن نرى أن يمكن أن يجمع بين النصوص، لكن الأئمة إذا تركوا نصا لا بد أن يكون لهم دليل يتركوه فيه، وذلك لإمامتهم ولعدالتهم. لكن إذا علمنا أن هذا النص يعني الاستدلال به غير قوي أو منسوخ، نأخذ النص ونترك القول الذي قال الإمام، إلا إذا علمنا أن قوله أقوى، فالمرجع يكونش النصوص. بعدين قال إن الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب ويشترون به ثمنا قليلا أولئك ما يأكلون في بطونهم إلا النار ولا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. أعوذ بالله. هذا كلام منصب إلى اليهود يكتمون ما أنزل الله من الكتاب. التوراة فيها صفة محمد صلى الله عليه وسلم، وفيها أنه آخر الأنبياء، وفيها أنه ليس بالطويل ولا بالقصير، في صوته صحل وفي عنقه سطع أزج أطول أقرن، يمشي كأنما يتصبب يتقلع من الأرض كعظيم الكراديس. فصفاته واضحة وهم يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، ولكنهم صفته يكتمونها عن الناس ولا يبينونها. وقالوا لقريش لا، هذه ما هي صفته. إذا ما أنزل الله من الكتاب هو فيه صفة النبي صلى الله عليه وسلم، وفيه أنه مبشر به، وهم يجب عليهم أن يؤمنوا به لأن هذا في كتابهم، ويشترون به ثمنا قليلا من الرشاء والجاه. أولئك ما يأكلون في بطونهم إلا النار، أي الرشاء الذي يأكلونه سيكون سببا في دخولهم النار، أو يقال لهم يوم القيامة كل النار على والقول الأول أقوى، القول الثاني مرجوح. ولا يكلمهم الله يوم القيامة كلام كرامة، بخلاف المتقين فإن الله يكلمهم، والله تعالى يكلم خلقه يوم القيامة كلام لائق بجلاله وكماله. نستعمل فيه ثلاثة أسس: نصدق الله فيما قال، وننزهه عن مشابهة خلقه، ونقطع أفكارنا عن إدراك كيفية اتصافه بصفاته. هذه الأسس الثلاثة دائما نصحبها في صفات الله. يكلمهم الله كلاما لائقا بجلاله وكماله، من غير تكييف ولا تحريف، ومن غير تمثيل ولا تعطيل، كما قال جل وعلا: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فلاحظ قبل قوله ليس كمثله شيء أني السميع البصير، وقال ثم استوى على العرش الرحمن فاسأل به خبيرا، لا تقول استولى. نعم. ولا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم، يطهرهم من أنجاس الكفر والذنوب، ولهم عذاب، أعوذ بالله، عقوبة أليمة موجعة يصل وجعها إلى قلوبهم. نكتفي، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.